عليم. نعم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لما ذكرنا الآيات أنه ما من نبي إلا وبعث الله عز وجل معه آية، ونبينا صلى الله عليه وسلم حين يقول ما من نبي إلا وقد أوتي ما آمن عليه البشر، يعني أوتي بشيء البشر إذا رأوا ذلك آمنوا به، فقال صلى الله عليه وسلم إنما أوتيته وحيا، وهو الكتاب المنزل العظيم الذي بين أيدينا يتلى إلى يوم القيامة، وهي آية واضحة. والرسل جاءوا بآيات بينات تكشف الغامض وتزيل الإشكال وتزيح العلل، فمن شك في ذلك إما أنه عاند أو قصر في النظر، ما أحب يناظر. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم ما من أحد، معناه ما من أحد من أحمر أو أسود، أي ما من بشر على هذه البسيطة يسمع به صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن إلا كان من أهل النار، لأنه علم أن هناك رسول يسمى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم أن أمة عظيمة تتبعه، وأنهم قائمون في أرض الله عز وجل، ولا يحب أن يناظر ولا يحب أن يطالع، أو عرف لأن الحق واضح، أو عرف الحق فأحب أن يتجاهله. فمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا له عذرا، لا، إنما هو عن عناد ومكر وكيد للمسلمين. ومن آذى عباد الله لأنهم قالوا لا إله إلا الله لا تجعلوا لهم عذرا، فإنما آذوهم وقاتلوهم عن علم وبصيرة بعد أن تبين الحق. فليس أحد ينكر هذه الرسالة إلا عن تجاهل، ما أدى النظر حقه. والله فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من أهل النار، أو أنه عن عناد ومكابرة كما نراه ونسمعه مما في هذه الأيام مما يجري. والله عز وجل يقول هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فمن تمعن ونظر عرف أن هذه الرسالة حق. النبي صلى الله عليه وسلم امتاز عن سائر الأنبياء بأنه أرسل إلى الناس كافة، ما من نبي إلا وبعث إلى قومه، بعث نوح إلى قومه وكانوا هم على وجه البسيطة ما في غيرهم، وبعث عاد إلى قومه وهم من بعد قوم نوح وانتشروا أكثر من قوم نوح، وبعث عاد إليهم لأنهم قومه، ثم بعث الله أنبياءه حتى جاء إلى موسى فبعث إلى بني إسرائيل فقط، لم يبعث إلى القبط ولا إلى غيرهم، بعث إلى، فكان كل نبي يأتي قومه، ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، فمن قبل دعوته وآمن برسالته نجا، ومن كفر بعد سماعه أن نبيا أرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مصيره إلى النار. فالكفر إذا عاندوا لا تسميهم إخوانك، وليس هناك تقارب، وإن كان تسامح إنما هو بمعنى أنك لا تؤذه ولا تظلمه. يقول سبحانه قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، واذكروا إذ جعلكم خلفاء، اذكروا يعني اذكروا نعمة الله، تذكروا نعمة، من الذكر لا من الذكر، الذكر هي التلاوة، فما يجري على اللسان من تسبيح وتحميد، وأما الذكر فهو ما يرد على الإنسان بعد نسيان ما يكون في الخاطر. واذكروا أي تذكروا نعم الله عليكم، ونعم الله لا يحصيها المرء، وتذكروا نعم الله عز وجل جاءت في آيات كثيرة، وأخبر بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بها كتابه سبحانه. تذكر النعم تجعلك تحب المنعم، وإذا أحببته أخلصت له الود والطاعة، فلا يكون هناك شريكا معه، ولا يلجأ الإنسان بقلبه إلى غيره. قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، خلفاء جمع خليفة، هم كانوا بعد عاد وعلموا أن هناك أنبياء خلت من قبلهم. احمدوا ربكم أنكم أنه أورثكم مملكة عاد. هم ما كانوا بالأحقاف، ثمود وديارهم بوادي القرى بين الحجاز والشام، المنطقة إلى الآن معروفة يسموها مدائن صالح وهي العلا، وكانوا قوما قريبا من عاد، ولذا قال كثير من المفسرين أنهم عاد الآخرة أو عاد الثانية، لأن الله عز وجل قال وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، دل أن هناك في عاد أخرى. إذ جاء واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض. جعلهم بعد عاد أي بعد ذهاب عاد، وهم في قوة دون قوة عاد، لكن كانوا أصحاب قوة فاقوا الناس بقوتهم عن غيرهم، ولذا كانوا ينحتون الجبال بيوتا من قوتهم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في من بعد عاد. كلمة بعد قد يسبقها حرف الجر من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بعد وفي آيات فيها بعد دون من، فإذا قال بعد موتها من بعد موتها أو بعد من بعد كذا، إذا جاء بحرف من يقولون أنها دلت على أن المجيء كان لم يكن عن إهمال طويل، إما قد يكون مباشرة أو أن الفرق بينهم فرق بسيط، بخلاف إذا جاءت بعد دون من فقد تكون الفترة طويلة. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض. بوأ بمعنى أنزله، فالمباء بمعنى المنزل. بوأكم في الأرض أي أحلكم وأنزلكم في الأرض، وجاءت الأرض بالألف واللام دل على أن سعتها عظيمة وأنها حوتهم وتحوي غيرهم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. تتخذون تجعلون من سهولها قصورا، فإذا قلت من سهولها جعلت من للتبعيض، لأن من قد تأتي للابتداء، خرجت من مكة إلى المدينة، ابتداء خروجك من مكة إلى المدينة. فإذا قلت أكلت من لحم الشاة والجزور بمعنى أنك أخذت بضعا من هذه وجزءا من هذه، وتأتي من للبيان وتأتي للتبعيض وتأتي للابتداء. فإن جعلت من هنا للتبعيض أي أنك أنكم تتخذون من سهولها، أي غير المرتفعات والجبال، السهل ما كان واطي الأرض، تجعلون من هذا السهل قصور. من هذا السهل إذا جعلتها للتبعيض أي أنكم تأخذون من ترابها وطينها وحجارتها ما تشيدون به قصورا تعملونه آجر أو غيره. فإذا جعلت من للابتداء لا للتبعيض أي أنكم تبتدئون في هذه القصور، تنشؤون في هذه السهول، تنشئون قصورا وتأتون إلى هذه الجبال فتنحتونها وتجعلونها بيوتا. والقصر دل على أنه شامخ وعظيم ومرتفع، وأما البيت فهو ما يكن الإنسان ويسكنه. هذه ديار ثمود شاهدة إلى الآن، جعلها الله آية، جعلها الله سبحانه آية لمن رآها ومر بها، ومن ذهب إليها لا للنزهة ولا للسياحة، لا ينبغي أن تكون ما أن يكون عذاب الله في قوم للمتعة، إنما يفعلها الذين لا يؤمنون بالآخرة. أما إذا علمت كذا الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك ومر على ديار ثمود فأناخ بها فرآهم يذهبون، قال لا تدخلوها إلا أنتم باكين أو كذا، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الدخول عليها. فلما استقوا من ماء الآبار وعجنوا عجينهم ففطن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهاهم وأمرهم أن يكفأوا الأواني والقدور، وأن يأتوا بالعجين فيعلفوه النواضح، يعني الجمال يأكلها للدواب ما يأكلها هم، ولم يأمرهم إلا بشرب الماء الذي من بئر الناقة. فإذا أهلك الله أقواما وترك آثارهم فلا ينبغي أن يذهب الإنسان إلا لأجل أن يعرف آيات الله، وإلا لا يدخلها. وكذا الحال في البحر الميت، إن ذاك البحر هي قرى قوم لوط، فلا ينبغي أن يذهب الإنسان هناك ويسبح فيه ويتفرج فيه ويتمتع فيه، لأن هذه بقيت آية من آيات الله عز وجل وموضع عذاب أحل الله به نقمته على أقوام. قال سبحانه في قال صالح عليه السلام لقومه يبين لهم نعم الله عليهم أنهم مكن لهم في الأرض بعد قوم عاد وأمدهم بقوة فجعلوا السفح والسهول قصور وأعطاهم من القوة ما نحتوا به الجبال. اقرأ تتخذون من سهولها قصورا. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أراد أن يذكرهم ثانية، قال تذكروا نعم الله عليكم، إذا خلوت بنفسك اذكر نعم الله عليك، أعطاك النظر والبصر وأعطاك الدار تسكنها إن لم تملكها، وقد يسر لك أجرتها، وأعطاك الولد والزوجة، وأعطاك الطعام فشبعت فنمت، انظر إلى غيرك وإلى من دونك من هو محروم لتعلم عظم فضل الله عليك. فإكثار التذكر لهذه مما يقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فعاد صالح التذكير بنعم الله عز وجل ثم نهاهم لا تعثوا في الأرض مفسدين. عثى أي أكثر الفساد، فمفسدين جاءت حال مؤكدة أي لا تكثر الإفساد في الأرض حالة كونكم مفسدين فيها. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: قوله تعالى في سورة النساء: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، من المقصود بأمانيكم؟ هل هم المشركون أم المسلمون؟ يعني الكفار قالوا ندخل الجنة، ما يدخل إلا يهود ونصارى، وقالوا نحن أحباء الله وأولياؤه وأصفياؤه، وزعم المسلمون أنهم أتباع هذا النبي وأن الجنة لهم. الله عز وجل قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. من يكون ذا نسب ومن يكون ذا جاه ولو كان كذا، من يعمل سوءا يجز به، لا بد من جزاء ذاك السوء. ودل على أن من عمل سيئة لا بد أن يجازى إن لم يتداركه رحمة الله عز وجل باستغفار منه أو حسنات تمحو تلك السيئة. نعم. وهل من يعمل سوءا يجزى به في الدنيا بصغائر الذنوب للمؤمنين؟ إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في هذه الدنيا، والعقوبات تختلف، وإلا قد يدخرها الله له عز وجل يوم القيامة، فذاك أمر شنيع. نسأله سبحانه يغفر لنا ذنوبنا في الدنيا والآخرة. نعم. قوله تعالى في سورة الفجر: التي لم يخلق مثلها في البلاد، هل هي القبيلة أم المدينة؟ لا، القبيلة. لم إرم ذات العماد، إرم اسم قبيلة، ذات العماد الذين يتخذون العمد في بيوتهم اشتهروا بذلك. لم يخلق مثلها، ما قال لم يبني مثلها، وما زعمه بعض الناس أنها أرض فيها بناءات وفيها بساتين، هذا قول لا يدل عليه كتاب الله وليس له أصل. لم يخلق الله عز وجل مثل تلك القبيلة في عظمها وقوتها. نعم. يرجو توضيح معنى قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الطائر بمعنى النصيب والحظ، والعنق كناية على أنه حظه ونصيبه من سيء وحسن لاصق به، ما يخرج عنه، لا بد أن يلقاه. ألزمنا طائره. اقرأ الآية. ألزمناه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ألزمناه بمعنى الإلزام هو أن تجعل الشيء غراما لشيء، غرام يعني لاصق، غراما لشيء لازما به لا يخرج عنه ولا ينفك عنه. ويقول سبحانه: من عمل حسنة فإنها تلزم ذاك المرء ولا يتخلص منه، ومن عمل سيئة فإنها تلزم ذاك المرء ولا يتخلص منه. فثواب الحسنة أن الله عز وجل يعطيه ثوابها من حسناته، وجزاء السيئة لا بد أن يلقاه بها. وكلمة في عنقه أي أنها لاصق به، قريبة منه. نعم. يقول: ما سر تخصيص علي رضي الله عنه بكرم الله وجهه؟ هذا لا يعرف في كرم الله وجهه، ما قالها التابعون ولا قالها السلف، هذه كلمة متأخرة، الله أعلم إنها من وضع بعض الناس ممن يؤلهون عليا يريدون أن جبهته لم تسجد لصلم، والذين سجدوا للأصنام ثم أسلموا أفضل بكثير ممن لم يسجد لصنم. نعم. ويقول لماذا يخصص نبينا صلى الله عليه وسلم بعبارة صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء بعبارة عليه السلام؟ لا كلهم قل صلى الله عليه وسلم وقل نبينا عليه السلام وصلى الله عليه وسلم، ما في ما في ما إن أحد خصصها تخصيص الناس، أما الله عز وجل ما خصص ذلك. نعم. هل هناك هدي معين عند شرب ماء زمزم؟ النبي اللهم صل عليه وسلم تسليما أمرت أمته بالصلاة عليه ولم يؤمر بالصلاة على غيره، فإذا أردت أن تمجد نبيا وتثني عليه فقلت اللهم صل وسلم عليه ما في شيء، فإذا قلت اللهم سلم عليه لأنك لم تؤمر بالصلاة عليه. نعم. اسمعوا، هل هناك هدي معين عند الشرب من ماء زمزم للاستشفاء، وهل يجمع بين الاستشفاء والرواء؟ لا تقل يجمع إلا إذا كان فيه تعارض، أردت أن تشرب وأنت عطشان ثم قلت اللهم اجعله شفاء لي من كل داء، أو اللهم اجعله لي رحمة ونعمة، ما في مانع. وإن قصدت زمزم ولم يكن بك عطش وإنما أردت أن تدعو الله ما في شيء. نعم. إنها طعام طعم وشفاء سقم، اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. يقول متى ينطبق حديث العائد في عطيته كالكلب العائد في قيئه، أو كما ورد في الحديث، هل ينطبق مجرد قول الواهب مثلا المبلغ الفلاني لك، أم بعد تسلم الموهوب له الهبة؟ إذا أعطيت أحد لا ترجع، إذا أعطيت أحدا صدقة أو هبة أو وقفا أو ما ذلك من العطايا التي لا تعود للمالك لا ينبغي أن تعود فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم شبه ذلك، قال كالكلب يقيء ثم يعود إلى قيئه، ولا ينبغي. حتى عمر رضي الله عنه لما أوقف فرسا أو في سبيل الله فأعطاه لفلان فضيعه، بمعنى أنه لم يعطه طعامه، فرآه هزيل فأراد شراءه، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعد فيه حتى لو بطريق الشراء، فضلا أن تقول اعطني ما أعطيتك، ما ينبغي هذا. نعم. يقول قال عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، كيف اللعق؟ وبعض الناس اللعق أن تمص أصابعك، يأكلون بأيديهم بعد أن يغسلونها يأكلونها، فإذا أكلت فبقي شيء من الطعام في اليد فإنك لا تدري أين موضع البركة في الطعام، امسح الإناء لا يبقى فيه شيء، لا تظن أن حبة كذا قد تكون فيه البركة، البركة بمعنى الفضل والنماء والزيادة، قد تأكل الرغيف كله لكن لا يفيدك، إن لم يضرك قد يضره لأنه لم يستعن بالله ولم يسم الله عليه، وقد لا يضره لأنه أكل كما تأكل الأنعام، إنما أراد أن يتقوى ولم يرد به الاستعانة على طاعة الله. فإذا بقي فالبركة فكل طعام قدم للمسلم ففيه بركة، لكن لا تدري أين موضع البركة، فإذا كان في الصبا في الإصبع دسم أو بقية حلوى أو بقية طعام إلعقها، بمعنى مصها والحسها، وإلا اعطها لخادمتك أو زوجك لتفعل ذلك، هذا معنى إلعقها. فهمت؟ نعم. ما معنى حديث قامت الرحم فأخذت وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة؟ أخذت بحقو الرحمن، كما يعني أرادت أن الرحم هي مشتقة من لفظة الرحمن، ولما كانت مشتقة قد تكون صفة من صفاته سبحانه وتعالى، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقد تكون الرحم بمعنى صلة القرابة وهي من مخلوقات الله عز وجل. فهذه التي هي صفة من صفات الله عز وجل تعلقت به سبحانه، قالت أنا العائد بك من قطيعة الرحم، أي أن أناسا من خلقك من عبيدك لا يعرفون قدر ما أعطيتني ووهبتني، فأجرني من هؤلاء. فقال ألا ترضين كذا، فأخبر الله عز وجل نعم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله.